رحمك مولانا حسن نوايانا، رحمك مولانا حسن نوايانا، أجزل عطايانا يا رب يا رحمن، أجزل عطايانا يا رب يا رحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى أن جمعنا مرة أخرى في هذا المسجد المبارك، مسجد الشيخ أحمد حفيد رحمه الله ورضي الله عنه وجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، لمدارسة العلم، فإن العلم أفضل ما يرغب فيه. يقول الإمام أحمد رحمه الله: لا يوجد خير من العلم لمن صحت نيته. وهذه المجالس تكون في شرح كتاب من أعظم الكتب في باب التوحيد وأحسنها وأجودها، في بيان ما يجب على المسلم أن يعتقده من صحيح الاعتقاد، وهو كتاب الإمام العلامة أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي، الشهير بين الناس بالعقيدة الطحاوية. وكنا أخذنا في دروس سابقة كتاب الأصول الثلاثة والقواعد الأربع وكشف الشبهات وكتاب التوحيد والعقائد الإسلامية ورسالة الشرك ومظاهره للإمام مبارك الميلي رحمه الله. واليوم نشرع إن شاء الله تعالى في مدارسة كتاب العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي. وهذا المجلس الأول ما يوافق ليلة الجمعة الخامس من شهر الله الحرام ذي القعدة من عام 33 و400 وألف. أولا نذكر ترجمة للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله، وبعدها نذكر ترجمة لمن اعتمدنا شرحه وهو الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله، ثم نتكلم عن هذه العقيدة وما يميزها عن غيرها من المصنفات وعناية العلماء بها سلفا وخلفا من بعد الشيخ رحمه الله. الإمام الطحاوي رحمه الله هو الإمام العلامة الحافظ الكبير المحدث أبو جعفر أحمد بن محمد ابن سلامة ابن سلمة ابن عبد الملك الأزدي المصري الطحاوي. ولد رحمه الله سنة 239 بقرية طحا في صعيد مصر، وقد نشأ الإمام رحمه الله في بيت علم ودين وأدب وفضل، فقد كان والده من شيوخ عصره وكان له عناية بالشعر وروايته، وكانت والدته أيضا من المهتمات بالعلم وطلبه، وكانت تواظب على حضور مجالس الشافعي حتى عدت من أصحاب الشافعي المعروفين. ولا عجب، فإن أخاها خال الإمام الطحاوي هو الإمام العلامة إسماعيل بن يحيى المعروف بالمزي صاحب الشافعي، وكان معروف بالمزني صاحب الشافعي، وكان المزني خال للطحاوي وأحد شيوخ الطحاوي. وكان الإمام الطحاوي أبو جعفر من أهل الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد عاصر الأئمة الستة البخاري ومسلم وأبا داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومن في طبقتهم، وكان رحمه الله في أول أمره متفقها على مذهب الشافعي نظرا لإفادته من خاله المزني. ثم بعد رحمه الله تفقه على مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله لما بلغ من العمر 20 عاما. والإمام الطحاوي رحمه الله رغم قلة رحلته إلا أنه أخذ عن كثير من العلماء، منهم خاله إسماعيل بن يحيى المزني صاحب الشافعي، والإمام القاضي أحمد بن أبي عمران البغدادي، وأبو خازم عبد الحميد بن عبد العزيز البغدادي، وأبو بكر بن بكار بن قتيبة، والإمام أبو عبد الرحمن النسائي، والربيع بن سليمان المرادي، وأبو زرعة الدمشقي وغيرهم. وممن أخذ عن الإمام بجعفر الطحاوي كثير من العلماء، من أشهرهم الحافظ أبو الفرج بن الخشاب أحمد بن القاسم، والطبراني صاحب المعاجم، وأبو بكر بن المقرئ وابن عدي ومسلمة بن القاسم وغيرهم. وقد أثنى عليه كثير من العلماء. يقول الإمام الذهبي رحمه الله واصفا الإمام الطحاوي بما يلي، قال: الإمام العلامة الحافظ الكبير محدث الديار المصرية وفقيهها. ومن نظر في تواليف هذا الإمام علم محله من العلم وسعة معارفه. وقال فيه أيضا: الفقيه المحدث الحافظ أحد الأعلام، وكان ثقة تبتا فقيها عاقلا. وقال ابن القاسم: كان ثقة تبتا جليل القدر، عالما باختلاف العلماء بصيرا بالتصنيف. وقال الإمام بن عبد البر رحمه الله: كان من أعلم الناس بسير الكوفيين وأخبارهم وفقههم مع مشاركة في جميع مذاهب الفقهاء. وقال فيه ابن كثير: الفقيه الحنفي صاحب التصانيف المفيدة والفوائد العزيزة، وهو أحد الثقات الأثبات والحفاظ الجهابدة. وأما مصنفاته كانت كثيرة متنوعة مليئة بالفوائد والإتقان والجودة، منها كتاب شرح معاني الآثار، وكتاب مشكل الآثار، وكتاب مختصر الطحاوي في الفقه الحنفي، وكتاب سنن الشافعي، وهذا المتن العقيدة الطحاوية. توفي رحمه الله سنة 321 ودفن بالقرافة في مصر. أما الشارح الذي نعتمد شرحه في تبسيط هذا الكتاب وهو الإمام العلامة صدر الدين أبو الحسن علي بن علاء الدين بن شمس الدين ابن عبد الله المعروف بابن أبي العز الحنفي. ولد رحمه الله في 22 من ذي الحجة سنة 31 و700. نشأ رحمه الله في أسرة ذات علم وفقه، وكانت ترجع إليها سيادة المذهب الحنفي بدمشق. فأبوه هو القاضي علاء الدين علي بن أبي العز، وكان قاضيا وخطيبا بجامع الأفرم، وكذلك جده كان قاضي القضاة شمس الدين محمد بن أبي العز، وهو أول من خطب بالجامع الأفرم. وقد تتلمذ رحمه الله على يد كثير من العلماء، وخاصة من تلاميذة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كالحافظ المزي والذهبي وابن القيم وابن مفلح وابن كثير وابن عبد الهادي، وتأثر بهم، لسيما تأثر كثيرا بابن كثير وبابن القيم رحم الله الجميع، فقد كان لهما أكبر الأثر في جذبه إلى منهج السلف ونبذه للتقليد وتمسكه بالدليل من الكتاب والسنة. وقد تولى رحمه الله مناصب التدريس وعمره لم يتجاوز 17، ثم تولى التدريس بالمدرسة الركنية وغيرها من المدارس التي كانت مشتهرة في دمشق. وكان يخطب رحمه الله بالجامع الأفرم كأبيه وجده قبل وفاته بعام. وقد تعرض رحمه الله لفتن كثيرة كشأن المصلحين من أهل العلم، فما من مصلح من المصلحين إذا قام يدعو الناس إلى التوحيد ويحذرهم من الشرك والتنديد ويدعوهم إلى الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويمتحن. وكان ابن أبي العز رحمه الله ممن لقي وناله من هذا نصيب، فقد سجن رحمه الله 4 أشهر وعاد بعدها لمناصبه قبل وفاته، خطب في الجامع الأفرم. توفي رحمه الله في ذي القعدة 92 و700 ودفن بسفح جبل قاسيون رحمه الله رحمة واسعة. أما هذا الكتاب، كتاب العقيدة الطحاوية نسبة لأبي جعفر الطحاوي تنسب إليه، هي خلاصة ما يجب أن يعتقده المسلم من صحيح اعتقاد أهل السنة والجماعة، فهو في المقدمة يقول فيها، يقول هذا اعتقاد، هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، فكل هذه المسائل التي سيذكرها رحمه الله إنما هي في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. يقول هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. وهذه العقيدة هي العقيدة التي يعتقدها أهل السنة والجماعة، فالإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله أورد في هذا معتقد أهل السنة والجماعة. والمقصود هنا بأهل السنة والجماعة هم الذين جعلوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي المرجع، هي المرجعية في فهم كتاب الله وفي فهم مراد الله. لما كان الناس قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم في ضلال مبين وفي شرك وكفر، فكانوا يعبدون من دون الله الأوتان والأصنام، ومنهم من كان يعبد الكواكب ومنهم من كان يعبد الأشجار والأحجار، فأرسل الله عز وجل رحمة بهذه الأمة النبي صلى الله عليه وسلم فدعاهم إلى التوحيد وأخرجهم من ظلمات الشرك والتنديد إلى نور التوحيد، واستمر الحال هكذا إلى أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم. فورث الصحابة رضوان الله عليهم الاعتقاد الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم جيلا بعد جيل، وكانوا على قلب رجل واحد في باب الاعتقاد، إلى أن ظهرت بعض الطوائف تخالف ما عليه الصحابة رضوان الله عليهم، فنسبوا إلى أسماء الذين روجوا لبعض المذاهب وبعض الأفكار المنحرفة، فاضطر أهل السنة أن يجعلوا لأنفسهم هذا اللقب أهل السنة والجماعة، ويسمون بأهل الحديث والأثر، ويسمون بالطائفة المنصورة وبالفرقة الناجية، حتى يتميزوا عن غيرهم ممن ينتسبون مثلا الحرورية نسبة إلى حروراء، الأزارقة نسبة إلى ابن الأزرق، وهكذا، فهم ينتسبون إلى الأشخاص. أما أهل السنة فليس لهم اسم يرجعون إليه إلا تمسكهم بالسنة وتمسكهم بجماعة المسلمين، فكانوا يلقبون بأهل السنة نسبة لاتباعهم واقتفائهم أثر النبي صلى الله عليه وسلم، والجماعة أنهم لا يتفرقون عن جماعة المسلمين، فيرون الصلاة خلف كل بر وفاجر، ويرون الصلاة خلف الأمراء الفجار إن كانوا أو أبرارا، فلم يكونوا يشقون عصا الطاعة. وهكذا استمر الحال إلى أن ظهرت بعض الطوائف التي تنتسب إلى أهل السنة، فاضطر أهل السنة إلى أن يجعلوا قواعد، وهذه القواعد تسمى بقواعد أصول الاعتقاد، يعني من كان يعتقد مثل هذا المعتقد فهو من أهل السنة والجماعة، ومن خالف هذا الاعتقاد فهو فقد فارق أهل السنة والجماعة بقدر مخالفته لاعتقاداتها. واشتهروا أيضا في زمن من الأزمنة بتسميتهم بالسلفية نسبة إلى السلف، أي أنهم يختفون أثر السلف رضوان الله عليهم في فهم مراد الله عز وجل ومراد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى لما أنزل كتابه وأرسل رسوله صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك الأحاديث التي جمعها العلماء في كتبهم، لابد من فهمها وفهم مرادها إلى الرجوع إلى أقوال من عاصروا التنزيل وهم الصحابة رضوان الله عليهم وتلامذتهم من التابعين وتلامذة التابعين من أتباع التابعين، فهم أعرف الناس لأنهم عاصروا التنزيل وشهدوا وقائع نزول الوحي وعلموا مراد الله عز وجل من خلال أقوال النبي صلى الله عليه وسلم ومن خلال أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ومن خلال تقريرات النبي صلى الله عليه وسلم، فاشتهروا بهذه التسمية السلفية نسبة إلى السلف وأنهم ماضون على طريقة السلف رضوان الله عليهم في الاعتقاد والأقوال والأفعال وغيرها. وهذه العقيدة على اختصارها اشتملت على أغلب المسائل، مسائل الاعتقاد التي يجب على كل مسلم أن يعتقدها. يقول الإمام ابن أبي العز رحمه الله قال: فإنه لما كان علم أصول الدين، والمراد هنا بالتوحيد، أشرف العلوم، إذ شرف العلم بشرف المعلوم، أي علم كل علم من العلوم شرفه يرجع إلى شرف معلومه، فعلم التوحيد هو أشرف العلوم لأن به معرفة الله عز وجل ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، إذ لا يصح إيمان العبد إلا بمعرفته للتوحيد ومعرفة ضده الشرك. قال: وهو الفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع، وحاجة العباد إليه فوق كل حاجة، وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة، لأنه لا حياة للقلوب ولا نعيم ولا طمأنينة إلا بأن تعرف ربها ومعبودها وفاطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله، ويكون ذلك كله أحب إليها مما سواه، ويكون سعيها فيما يقربها إليه دون غيره من سائر خلقه. ومن المحال أن تستقل العقول بمعرفة ذلك وإدراكه على التفصيل، فاقتضت رحمة الله العزيز الرحيم أن بعث الرسل معرفين وإليه داعين ولمن أجابهم مبشرين ولمن خالفهم منذرين، كما قال الله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين. وجعل مفتاح دعوتهم وزبدة رسالتهم معرفة المعبود سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله، فما من نبي أو رسول أرسله الله عز وجل إلا ودعا قومه إلى معرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفته بأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى، إذ على هذه المعرفة تبنى مطالب الرسالة كلها من أولها إلى آخرها. ثم يتبع ذلك أصلان عظيمان، أحدهما تعريف الطريق الموصل إليه وهي شريعته المتضمنة لأمره ونهيه، لأن كل الناس يدعي أنه يحب الله عز وجل، وكل الناس يدعي أنه يفعل هذه العبادات لأنه يريد الجنة ومرضاة الله عز وجل. فلو أنك سألت اليهودي لما تلزم نفسك بهذه العقود التي تظنها عقودا بينك وبين الله، إذا سألت النصراني وكذلك البوذي فكلهم يقولون أننا نريد أن نصل إلى الله عز وجل، ولكن الطريق الموصل إلى الله عز وجل مقطوع إلا طريق الأنبياء والمرسلين، فلا يمكن لأحد أن يصل إلى محبة الله عز وجل وإلى معرفة الله سبحانه وتعالى إلا عن طريق شريعته المتضمنة لأمره ونهيه. الأمر الثاني تعريف السالكين ما لهم بعد الوصول إليه من النعيم المقيم، فالإنسان إذا استقام على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل قد وعده بالجنة والنعيم المقيم. فأعرف الناس بالله عز وجل أتبعهم للطريق الموصل إليه. فأعرف الناس بالله عز وجل الذين اتبعوا طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن أي الناس أعرف بالله؟ المسلمون أم اليهود أم النصارى أم البوذيون؟ المسلمون، لأنهم اتبعوا الطريق الموصل إلى الله. وأعرفهم بحال السالكين عند القدوم عليه، ولهذا سمى الله عز وجل ما أنزله على رسوله روحا، فهو يحيي الموات لتوقف الحياة الحقيقية عليه، وسماه أيضا نورا لتوقف الهداية عليه. قال الله تعالى يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، وقال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. فلا روح إلا فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نور إلا في الاستضاءة به، وهو الشفاء كما قال تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فهو وإن كان هدى وشفاء مطلقا، لكن لما كان المنتفع بذلك هم المؤمنون خصوا بالذكر. والله سبحانه أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فلا هدى إلا فيما جاء به. ولا ريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إيمانا عاما مجملا، وهذا واجب على كل مكلف أن يؤمن بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إجمالا. لما روى مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به فمات دخل النار. ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم على التفصيل فرض على الكفاية، فإن ذلك داخل في تبليغ ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، وداخل في تدبر القرآن وعقله وفهمه وعلم الكتاب والحكمة وحفظ الذكر والدعاء إلى الخير. وأما ما يجب على أعيان المسلمين أعيان الناس فهذا يتنوع بتنوع قدرهم، منهم له قدرة على أن يستوعب الكلام، منهم من فهمه بطيء، وهكذا. وحاجتهم ومعرفتهم وما أمر به أعيانهم. ولا يجب على العاجز عن سماع بعض العلم أو عن فهم دقيقه ما يجب على القادر على ذلك. فالإنسان إذا كان عنده قدرة على فهم مسائل العلم ليس كالإنسان الذي لا يفهم، فهذا يتعين في حقه أن يفهم تلك المسائل أكثر من غيره. فلذا ينبغي لكل واحد منا أن يعمل عقله الذي وهبه الله له في تدبر كتاب الله وتدبر أقوال النبي صلى الله عليه وسلم. ويجب على من سمع النصوص وفهمها من علم التفصيل ما لا يجب على من لم يسمعها، ويجب على المفتي والمحدث والحاكم ما لا يجب على من ليس كذلك. وينبغي أن يعرف أن عامة من ضل في هذا الباب أو عجز فيه عن معرفة الحق إنما هو لتفريطه في اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وترك النظر والاستدلال الموصل إلى معرفته. وكلما أعرض الإنسان عن كتاب الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم كلما ابتعد وانطفأت شعلة النور التي تدله على الهداية. فلما أعرضوا عن كتاب الله ضلوا، قال تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى. قال ابن عباس رضي الله عنه تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل به في بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ثم قرأ هذه الآية. وإذا أردتم أن تعرفوا برهانا ما تسمعونه فانظروا إلى حالنا نحن اليوم، ألسنا في أودية الضلال تائهين؟ وبيننا كتاب الله عز وجل تركناه خلفنا ظهرية، وأخذنا بأقوال البشر، وأخذنا بأقوال لما تركنا كتاب الله خلفنا ظهرية، انظروا ما الذي أصابنا. فما هذا التيه والضلال الذي نعيشه اليوم إلا بسبب تركنا لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذا ينبغي علينا أن نرجع في فهم عقيدتنا وديننا وأحكام شريعتنا والتحليل والتحريم والتشريع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. ولا يقبل الله عز وجل من الأولين والآخرين دينا يدينون به إلا أن يكون موافقا لدينه الذي شرعه على ألسنة رسله، كما قال الله تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وقال سبحانه: إن الدين عند الله الإسلام. وقد نزه الله تعالى نفسه عما يصف به العباد إلا ما وصفه به المرسلون بقوله: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين لسلامة قلوبهم وألسنتهم أن يصفوا الله عز وجل بالعجز أو أن يصفوه بما لم يصف به نفسه، لأن وصف الله عز وجل بأوصاف لا تليق به قد تكون إما أن تصف الله عز وجل كما قالت اليهود: يد الله مغلولة، فوصفوه بأنه بخيل، ووصف الله عز وجل بأنه فقير. فكذلك يمكن لبعض الناس أن يصف الله عز وجل بأنه عاجز، فالله سبحانه وتعالى يدير شؤون هذا الكون من ليل ونهار، ثم لما يأتي لابن آدم يعجز أن يدير شؤونه، وابن آدم هو من أضعف المخلوقات، يقول الله تعالى: أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها وسواها. فالله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، فلا يعقل أن يخلق الله عز وجل السماوات والأرض ويديرها على هذه الإدارة البليغة، ثم يترك ابن آدم يدير شؤون نفسه بنفسه، فيحلل ما شاء ويحرم ما شاء ويشرع ما شاء. فتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فنزه الله سبحانه وتعالى نفسه عما يصفه به الكافرون، ثم سلم على المرسلين لسلامة ما وصفوه به من النقائص والعيوب، ثم حمد نفسه على تفرده بالأوصاف التي يستحق عليها كمال الحمد، لأن نسبة العيب إلى الله ليس خاصا في قول اليهود يد الله مغلولة، ولا في قول اليهود إن الله فقير ونحن أغنياء. كذلك إذا ما اعتقدنا بأن الله عز وجل يعجز عن إدارة شؤون بني آدم فهذا أيضا وصف لله بالعجز. وكذلك والأعجب من هذا أنه لما ترى حكم الله في نازلة معينة ثم يأتي هذا الآدمي المسكين الضعيف فيستدرك على ربه سبحانه وتعالى فيقول أن هذا الحكم لا يصلح في ذا الزمن، ينبغي أن يحال ويأتي حكم آخر يستخرجه هو من نفسه. فهذا إضافة العيب إلى الله، فهذا قد وصف الله بما لا ينبغي أن يوصف، ونسب ربه سبحانه وتعالى إلى العجز ونصفه إلى أقبح الأوصاف. فتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ومضى على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم خير القرون، وهم الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون لهم بإحسان، يوصي به الأول الآخر ويقتدي فيه اللاحق بالسابق، وهم في ذلك كله بنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم مقتدون وعلى منهاجه سالكون، كما قال الله تعالى في كتابه: قل هذه سبيلي طريقي ومنهجي أدعو إلى الله على بصيرة. والمقصود هنا بالبصيرة العلم والبينة، أنا ومن اتبعني. فكل من كان على بصيرة على علم وبينة فهو من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل يمكن أن يكون على بصيرة من يجعل ويقول بأن كلام الله كلام البشر كلا، فإن الله توعده بسقر. قال ومن اتبعني معطوفا على الضمير أدعو، فهو دليل على أن أتباعه هم الدعاة إلى الله، وإن كان معطوفا على الضمير المنفصل أنا فهو صريح على أن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل البصيرة وهم أهل العلم والبينة، فلذا يحكم على الشخص بأنه من أهل العلم كلما كان أتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كلما كان آخذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم وآخذا بزمام أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كلما كان عالما، وينقص هذا العلم كلما ابتعد، كلما ابتعد ينقص هذا النور إلى أن يخمد جميع كله. وكذلك بالنسبة للمسلم كلما كان أكثر اتباعا واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم كلما كان أكثر نورا في طريقه إلى الله عز وجل، وكلما ابتعد انطفأت جدوة النور إلى أن يصير في الظلام كما هو الحال عياذا بالله. نسأل الله أن يردنا إلى ديننا ردا سليما ردا عاجلا غير آجل. وقد بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين وأوضح الحجة للمستبصرين، وسلك سبيله خير القرون، ثم خلف من بعدهم خلف اتبعوا أهواءهم، فأقام الله عز وجل لهذه الأمة من يحفظ عليها أصول دينها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم. قد يقوم طائفة من المسلمين ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم، وممن قام بهذا الحق من علماء المسلمين الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، فأخبر رحمه الله عما كان عليه السلف في الاعتقاد، فهذا مما يجب أن نعتقده، وهذا الاعتقاد الذي ستسمعونه هو اعتقاد الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل. فكل واحد منا ينظر، إذا كان يعتقد هذا الاعتقاد فهو بحمد الله سليم ومن أهل السنة والجماعة، وإذا كان يعتقد خلاف ما فيه فعليه أن يراجع نفسه. وكلما بعد العهد ظهرت البدع وكثر التحريف، كلما ابتعدنا عن زمن النبوة كلما كثر هذا الأمر. كلما بعد العهد ظهرت البدع، أولا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم تظهر البدع، في زمن أبي بكر الصديق، في زمن عمر بن الخطاب، في زمن عثمان رضي الله عنه ابتعدنا قليلا بدأت تظهر، في زمن علي رضي الله عنه، ثم في زمن صغار الصحابة رضوان الله عليهم بدأت تظهر البدع، وكلما ابتعدنا ازدادت البدع، والناس كلما ابتعدوا عن دينهم كلما رأوا أن هذه البدع من الدين. وهكذا قبل سنة 1920 لم يكن أحد يخطر بباله أنه سيأتي زمان لا يكون للمسلمين إمام خليفة. لذا لما كتب الإمام أبو جعفر الإمام أبو المعالي الجويني رحمه الله في كتابه الغياث أو غياث الأمم في تيات الظلم، قال فرضية، قال إن افترضنا فرضية أنه سيأتي زمان على المسلمين ليس لهم خليفة ولا إمام، في ذلك الزمان كانوا يتصورون بأن أبا المعالي الجويني في عقله شيء. وبعدين في كتابه تصور تصور آخر، فرضية أخرى، قال ولنفترض أنه سيأتي زمان على المسلمين ليس لهم إمام يحكمهم ولا عالم يرجعون إليه، حتى ما عندهمش عالم يرجعون إليه. في ذلك الزمان في زمن أبي المعالي الجويني في 105 كان هذا يعتبر شيء من الهوس العلمي، ما كانوا يتصورون هذا. اليوم موجود ولا مش موجود؟ موجود ولا مش موجود؟ موجود، صح ولا لا؟ وقع أن عاش المسلمون من غير إمام، وعاش المسلمون حتى من غير عالم، وقع في بعض الأماكن لا يوجد عالم يرجع الناس إليه، فكانت أشياء تعتبر فرضيات لكن اليوم صارت حقائق، لأنه كلما ابتعدنا كلما ظهرت البدع. فاحتاج المؤمنون بعد ذلك إلى إيضاح الأدلة، لأن أهل البدع لما يأتوننا ببدعة، وهنا البدع إما أنها تكون بدعة المقصود هي الطريقة في الدين، طريقة في التدين، لما تقول مثلا قطع يد السارق نحذفها ونخترع شيئا هذه بدعة، لما الصلاة تكون بهذا الاتجاه وتكون في هذا الاتجاه هذه أيضا بدعة، لأن البدعة شنو هي؟ هي طريقة مخترعة في الدين في التدين، يعني يتدين بها الناس، يدينون بها الناس، فقد يسمونها عقل. في الزمن الأول كانوا يسمونها تأويل، الآن لا يسمونها تأويل لكن يسمونها حضارة، يسمونها تقدم، يسمونها ثقافة وغيرها من الألقاب. فاحتاج المؤمنون بعد ذلك إلى إيضاح الأدلة ودفع الشبه الواردة عليها، وكثر الكلام والشغب، وسبب ذلك إصغاؤهم إلى شبه المبطلين وخوضهم في الكلام المدموم الذي عابه السلف ونهوا عن النظر فيه والاشتغال به والإصغاء إليه امتثالا لأمر الله سبحانه. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وكل من التحريف والانحراف على مراتب، فقد يكون كفرا، فقد يحرف الكلم عن مواضعه، وقد يكون فسقا، وقد يكون معصية، وقد يكون خطأ. فالواجب اتباع المرسلين واتباع ما أنزله الله عليهم، وقد ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم فجعله آخر الأنبياء، وجعل كتابه القرآن مهيمنا على ما بين يديه من الكتب. القرآن هو المهيمن على الحاكم السيد على الكتب السابقة، فلو جاءنا موسى عليه السلام فإنه لا يحكم إلا بالقرآن، حتى عيسى عليه السلام لما ينزل في آخر الزمان لا يحكم بالإنجيل وإنما يحكم بالقرآن، والمهدي لما يأتي لا يحكم بعقله إنما يحكم بالقرآن. فإذا كان عيسى عليه السلام مع شرف المنزلة وعلو الرفعة والدرجة ليس له أن يخالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بكم أيها الناس أن يأتينا شخص ويأتينا برأي نابليون وبرأي حمورابي؟ يجيب لك كتاب تاع نابليون يقول والله نابليون عاش الحضارة والمدنية، أو يجينا يقول حمورابي عاش الحضارة والمدنية وغير ذلك. القرآن مهيمن خلاص، لا حمورابي ولا نابليون ولا غيرهم، ولا أعقل عقلاء البشر ولا ديكارت ولا غيرهم، فالقرآن فصل ليس فيه ما يمكن أن يدعى فيه الاختلاف أو التناقض. وأنزل عليه الكتاب والحكمة وجعل دعوته عامة لجميع الثقلين الجن والإنس باقية إلى يوم القيامة، وانقطعت به حجة العباد على الله، فليس للعباد حجة على الله عز وجل بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بين الله به كل شيء وأكمل له ولأمته الدين خبرا وأمرا، كما قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالنعمة قد تمت والدين قد اكتمل، وهذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة في 9 من ذي الحجة سنة 10 من النبوة من الهجرة. بعدها توفي النبي صلى الله عليه وسلم في 12 ربيع الأول سنة 11، يعني بين 9 من ذي الحجة سنة 10 إلى ربيع الأول سنة 11 آخر ذي الحجة محرم صفر و12 من ربيع. وجعل طاعته صلى الله عليه وسلم وجعل طاعته سبحانه وتعالى طاعة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة له سبحانه، ومعصيته معصية النبي صلى الله عليه وسلم معصية لله، وأقسم بنفسه إنهم لا يؤمنون حتى يحكموه فيما شجر بينهم، كما قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون. فأقسم الله عز وجل بذاته العلية بنفي أصل الإيمان، ليسوا بمؤمنين إطلاقا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ولم يكتفي بهذا، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج ويسلموا تسليما. فهذا الحرج الذي يجده في نفسه لا يعلمه إلا الله، فالله عز وجل حكم بأنهم ليسوا مؤمنين إن وجدوا هذا الحرج في قلوبهم في تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم. وأخبر الله سبحانه أن المنافقين يريدون أن يتحاكموا إلى غيره، وإذا دعوا إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الدعاء إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، صدوا صدودا، كما قال الله تعالى وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم. ماذا كان شأن المنافقين؟ يصدون عنك صدودا. وأنكر الله عليهم، قال إن يكن لهم الحق يأتوا إليه مدعين، أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا؟ فالمنافقون لا يأخذون من كتاب الله إلا ما وافق أهواءهم، فإذا ما خالف ما في أهوائهم تركوه. ولكن المنافقين إذا كانت لهم شوكة أظهروا ما في قلوبهم، وإذا لم تكن لهم شوكة لم يظهروا ما في قلوبهم. الآن المنافقين كما لما صارت لهم شوكة أظهروا ما في قلوبهم، فيقول لك هذا لا يناسبنا، هذا الحكم لا يناسبنا ولا يناسب العصر الذي نحن فيه. الآن نحن سمنا نحن نخفي صحيح الاعتقاد، وصرنا نحن نخفي سليم المعتقد، صرنا نحن أهل الحق نخاف ونخفي الحق الذي أمرنا الله عز وجل أن نجهر به. والخوف هذا من قبل ما نخافه من المنافقين، صرنا نخافه حتى من إخواننا المسلمين، لئلا نتهم بأننا، ولكم أنتم بما قد يتهم من يدعو إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنهم يزعمون أنهم إنما أرادوا إحسانا وتوفيقا، فإذا أنكر عليهم منكر لما تركتم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا ما أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، كما يقوله كثير من الناس في هذا الزمان، فيتركون كتاب الله سواء كانوا من المتفلسفة أو من المتكلمين أو كانوا ممن ينتسبون إلى العلم أو كانوا ممن ينتسبون إلى غير ذلك من الانتسابات. فبسبب جهل هؤلاء وكل من طلب، خذ هذه قاعدة، كل من طلب أن يحكم في شيء من أمر الدين غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ويظن أن ذلك حسن وأن ذلك جمع ما بين ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وبين ما يخالفه، فله نصيب من النفاق، بل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كاف كامل يدخل فيه الحق ويدخل فيه كل حق، وإنما وقع التقصير من كثير من المنتسبين إليه، فلم يعلموا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في كثير من الأمور الكلامية الاعتقادية، ولا في كثير من الأحوال العبادية، ولا في كثير من الإمارة السياسية، أو نسبوا إلى شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم بظنهم وتقليدهم ما ليس منها، وأخرجوا عنها كثيرا مما هو منها. فسبب هذا البعد إنما هو بعدنا عن معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. الحق علينا الآن، أين تدرس الشريعة؟ وين يمكن ندرس الشريعة؟ ندرسها في المدارس، التربية الإسلامية يقضوها ساعة في الأسبوع على ضبعة العشية، لما الطالب تنهكه الرياضيات وتنهكه الكيمياء والفيزياء وتنهكه جميع المواد، يعطى الدرس في التربية الإسلامية ساعة على الساعة 4، يقرأها وهو يتمنى متى يسكت الأستاذ لكي يذهب إلى البيت، لأنه مسكين قد أنهكته تلك المواد. لما يصل إلى الجامعة فإذا ما تخصص في الشريعة يعطى نتفا من العلم، يعطى نتفا من العلم، من أين له أن يتعلم؟ فلابد أن يأتي إلى المسجد لكي يتعلم. فلما يصل في صلاة المغرب يصل وقد أنهكه وأتعبه يوم شاق من الصباح إلى المساء. لما يأتي إلى المسجد إما يأتي وهو يحط الخطايا حطة ويحمل نفسه حملا، فإذا ما جلس كان مرهقا متعبا. يا رب أن يفهم من الدرس الساعة والنصف جزء من كلمات فهو أحسن الحاضرين، وإلا يجلس لكي يستفيد من بركات الدرس كذكر الله له في الملأ الأعلى والسكينة وغيرها. فالله المستعان. فبسبب جهل هؤلاء وضلالهم وتفريطهم، وبسبب عدوان أولئك وجهلهم ونفاقهم، كثر النفاق ودرس كثير من علم الرسالة، بل البحث التام والنظر القوي والاجتهاد الكامل فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ليعلم ويعتقد ويعمل به ظاهرا وباطنا، فيكون قد تلي حق تلاوته، كما قال الله تعالى: الذين يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. قال ابن عباس: يتلونه حق تلاوته أي يعملون به حق العمل، وأن لا يهمل شيء منه، كما قال الله تعالى: ذاكرا لنبي يشكو إلى ربه. وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وإن كان العبد عاجزا عن معرفة بعض ذلك، قد يحدث أن يكون الإنسان يعجز أو العمل به، فلا ينهى عما عجز عنه مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. لا ينبغي أن يكون شأنه شأن المنافقين. الآن الواجب علينا أن نعتقد صحيح الاعتقاد. عجزنا نحن عن تحصيل هذا الأمر، لا ننكر، لا ننكر، لا نقول بأن أولئك جاءون بدين جديد، أولئك جاءون بأشياء جديدة لم تكن عند أجدادنا ولا آبائنا، كما يأتي مثلا بعض الشباب اليوم ما شاء الله، فترى حرصه على صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما يأتي إلى المسجد فيحرص على أن يصلي، فيصلي إلى سترة فيدنو منها، فترى نحن ننزعج منه. فلماذا ننزعج؟ فالأصل هو عمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة. فالأصل إذا عجزنا نحن أن نصلي إلى سترة فلا ننهاه أن يصلي هو إلى سترة. لو يأتينا شخص فيقول: يا قومنا أجيبوا داعي الله، فإن الله حد حدودا في كتابه، فإذا لم نستطع نحن أن نعمل بها فلا ننكر أنها من الدين، وأن نستحي أن نقول: صدق الله العظيم. السابق والسابقة فاقطعوا أيديهما، الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما، ولكم في القصص حياة يا أولي الألباب. هذا ينبغي أن نقوله نحن مسلمون. بل حسبه أن يسقط عنه اللوم لعجزه، لأنه عاجز ليس له القدرة على تطبيق السنن، ليس له القدرة على تطبيق دين الله عز وجل، لا ينكر، لا يجوز له أن ينكر. بل حسبه ويود، لكن عليه أن يفرح بقيام غيره به. الآن نحن إذا سمعنا شخصا أنه يدعو إلى الله ويحرص على العمل بالديانة، وأنه يدعو إلى أن يدين الناس بدين رب العالمين، ينبغي علينا أن نفرح، نفرح. الآن لما تسمع أنت واحد مثل مرسي يقول مثلا هذه الشريعة ويفتخر بانتمائه إلى الإسلام، ما يجي واحد يقول أن طبعا الرجل هذا إخواني مبتدع، غلط هذا. بل علينا أن نفرح لأنه يظهر ديننا ويظهر شريعتنا. فإذا ما عجزنا نحن نفرح. لما يجينا شاب اليوم يظهر السنن ما شاء الله، يجي لو يجي شاب مثلا في المسجد ويظهر السنن، احنا اذا كان عجزنا عن فعلها بل علينا ان نفرح ان هذا ما شاء الله اظهر السنن، ويغفر الله لنا اننا نحن قد نعجز عن اظهار بعض السنن، اما لخوفنا على مناصبنا، قد نخاف ما نجيش الدرس فنصير نداهن ونقول ما لا ينبغي أن يقال، لكن إذا جاء شخص نفرح. بل ينبغي للإنسان أن يود أن يكون قائما بالحق، قائلا بالحق، وأن لا يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض، بل يؤمن بالكتاب كله، وأن يصان عن أن يدخل فيه ما ليس منه من رواية أو رأي، أو يتبع ما ليس من عند الله اعتقادا أو عملا. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وكان وهذه كانت طريقة السابقين الأولين، وهذه وهي طريقة التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وأولهم السلف القديم من التابعين الأولين، ثم من بعدهم، ومن هؤلاء أئمة الدين المشهود لهم عند الأمة بالإمامة، كالإمام أبي عبد الله مالك بن أنس رضي الله عنه، والإمام أبي حنيفة النعمان، والإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، والإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله. فعن أبي يوسف أنه قال لبشر المريسي: العلم بالكلام هو الجهل، والجهل بالكلام هو العلم، وإذا صار الرجل رأسا في الكلام قيل زنديق أو رمي بالزندقة. يقول الشافعي: كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين. العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. فلذا ينبغي للإنسان إذا ما أراد أن يتعلم علما لكي يعرف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فعليه أن يسلك الطريق التي سلكها الصحابة والتابعون في معرفة أحكام الدين، وهو اتباع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الكرام. أيها المقتدي، ليطلب علما، كل علم عبد لعلم الرسول، تطلب الفرع كي تصحح أصلا، كيف أغفلت علم أصل الأصول. ونبينا صلى الله عليه وسلم أوتي فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه، فبعث بالعلوم الكلية والعلوم الأولية والآخرية على أتم الوجوه. وهذه قاعدة ينبغي أن ننقشها في قلوبنا نقشا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه، فبعث بالعلوم الكلية والعلوم الأولية والآخرية على أتم الوجوه. وكلما ابتدع شخص بدعة اتسعوا في جوابها، فذلك صار كلام المتأخرين كثير قليل البركة، بخلاف كلام المتقدمين قليل كثير البركة، لا كما يقوله ضلال المتكلمين وجهلتهم: إن طريقة القوم أسلم، طريقة الخلف أسلم، وإن طريق أسلم وطريقتنا أحكم وأعلم. يقول لك مذهب السلف، مذهب السلف أسلم، ومذهب الخلف أعلم وأحكم. كيف يكون أسلم إذا لم يكن أعلم وأحكم؟ فلذا ينبغي علينا أن نرجع إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الكرام رضوان الله عليهم. وكل ما يقوله من لم يقدرهم قدرهم من المنتسبين إلى الفقه، إنهم لم يتفرغوا لاستنباطه وضبط قواعده وأحكامه اشتغالا منهم بغيره. وكذلك ويقولون المتأخرون تفرغوا لذلك فهم أفقه. الآن احنا صرنا نسمع عن أناس يقولون بأن الشريعة ليس فيها فقه، وأنه لا يمكن تقنينها، ولا يمكن أن تجعل قواعد وأن تجعل موادا يرجع إليها في المحاكم، وأن تبنى عليها الدساتر. وكل هذا غاية في الجهل من قائله، فإنه لم يستمتع ولم يتذوق ما في شريعتنا، ولم يتذوق القواعد الفقهية والقواعد الأصولية، لم يتذوق ما في كتاب الله. وعذره مسكين أنه جاهل، فلو أنه تذوق ما في كتاب الله لعلم أن هذا الكلام لا يقوله إلا أجهل الجهلة. فكل هؤلاء محجوبون عن معرفة مقادير السلف، فإن السلف رضي الله عنهم لما جهلنا نحن أقدارهم وعمق علومهم وقلة تكلفهم وكمال بصائرهم، قلنا ما قلناه ومشينا على ما سرنا فيه. وتالله ما امتاز عنهم المتأخرون إلا بالتكلف والاشتغال بالأطراف التي هي التي كانت همة القوم مراعاة أصولها وضبط قواعدها وشد معاقدها. على كل هذه العقيدة هذه مقدمتها، وقد شرح هذه العقيدة غير واحد من العلماء ويقول: ولكن رأيت بعض الشارحين قد أصغى إلى أهل الكلام المدموم واستمد منهم وتكلم بعباراتهم، لأن هذا المتن قد شرحه كثير من الناس، ولكن بعض الناس شرحه على غير طريقة الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى. يقول الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له. فاعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل وأول منازل الطريق الموصل إلى الله عز وجل، وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله عز وجل. قال الله تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقال هود اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقال صالح لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقال شعيب لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف العاقل البالغ شهادة أن لا إله إلا الله، لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك، بل عليه أن يعرف معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يشهد أن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله لا شريك له، لا شريك له في ملكه، لا شريك له في خلقه، لا شريك له في ألوهيته، لا شريك له في شرعه وتحليله وتحريمه، لا شريك له في حكمه، لا شريك له في ربوبيته، ولا شريك له في ألوهيته، ولا في أسمائه وصفاته. فالتوحيد هو أول ما يدخل به في الإسلام وآخر ما يخرج به من الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فهو أول واجب وآخر واجب، فالتوحيد هو أول الأمر وآخره. والمراد هنا بالتوحيد مصدر وحد يوحد توحيدا، أي جعل الشيء واحدا، والمقصود هنا بالتوحيد الاعتقاد الجازم بإفراد الله عز وجل بجميع ما يختص به من ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. فالتوحيد يتضمن ثلاثة أنواع: أحدها الكلام في الصفات، فالله سبحانه وتعالى له صفات وله أسماء، فلا شريك له في صفاته وأسمائه. يجب أن نعتقد بأن لله سبحانه وتعالى أسماء حسنى وصفات عليا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، لا تشبه صفاته صفات المخلوقين. والثاني توحيد الربوبية، وهو الاعتقاد بأن الله عز وجل هو الخالق الرازق المدبر المالك سبحانه وتعالى، وتوحيد الألوهية، وهو استحقاقه سبحانه وتعالى أن يعبد وحده لا شريك له. فالتوحيد يتضمن ثلاثة أنواع: توحيد الأسماء والصفات، وهو إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه من الأسماء والصفات من غير تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف ولا تأويل كما يسميه بعضهم، والأصل فيه التحريف، لقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والنوع الثاني توحيد الربوبية، كالإقرار بأن الله خالق كل شيء، وأنه ليس للعالم صانعان متكافئان في الصفات والأفعال، وهذا التوحيد حق لا ريب فيه، ولم ينكر أحد من بني آدم هذا النوع من التوحيد إلا بعض الدهرية في زمن من الأزمنة وبعض الشيوعية، مش كلهم، بعض الشيوعية في وقتنا هذا. بل القلوب مفطورة على الإقرار به أعظم من كونها مفطورة على الإقرار بغيره من الموجودات، كما قال الله عز وجل: قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. وأشهر من عرف تجاهله وتظاهره بإنكار الصانع فرعون، ولكن كان مستيقنا في قلبه أن الله عز وجل هو الخالق. قال: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهل يوجد في هذا الكون من ينكر هذا النوع من التوحيد؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. لا أحد ينكر أن الله هو الخالق وهو المحيي وهو المميت. ولم يقل أحد أن في الكون خالقا آخر مع الله. فالمقصود أنه ليس في الطوائف من يثبت للعالم صانعين متماثلين. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فلا تذكرون. وهذا مثل كثير. فالمشركون الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يعتقدون في الأصنام أنها مشاركة لله في خلق العالم، بل كان حالهم فيها كحال أمثالهم من مشركي الأمم من الهند والتركي وغيرهم، طابة يعتقدون أنها تماثيل لأقوام صالحين من الأنبياء وغيرهم، ويتخذونهم شفعاء مع الله ويتوسلون بهم إلى الله. وهذا كان أصل شرك العرب، كما قال الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا. وقد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس وغيره من السلف أن هذه أسماء لرجال صالحين في قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم، وأن هذه الأصنام بعينها صارت بعد إلى قبائل العرب. فهذا النوع من الشرك كان مشتهرا عندهم بسبب الغلو، لأن سبب كفر وشرك بني آدم الغلو وهو مجاوزة الحد، وهو الغلو في الصالحين أو الغلو في العقل. فلذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ قبره مسجدا. قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولما قالت له أم سلمة أو أم حبيبة عن كنيسة بأرض الحبشة أنها فيها صور وتماثيل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. ولما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه، ففي صحيح مسلم عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب: ألا أبعثك إلى ما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أمرني أن لا أدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا تمثالا إلا طمسته. فمن أسباب الشرك عبادة الكواكب واتخاذ الأصنام بحسب ما يظن أنه مناسب للكواكب من طباعها، ولكنهم كلهم كانوا يقرون بأنه لا خالق للكون إلا الله. لكن هل نفعهم ذلك الإيمان؟ هل ينفع إنسان يعتقد سيدي عبد الرحمن أنه يمد الأولاد كونه يعتقد بأن ربه هو المحيي والمميت؟ هل ينفعه؟ يا إخوان ينفعه؟ لا ينفعه. هل يمكن أن شخص يعتقد أن الله عز وجل هو الذي خلق الخلق وخلق السماوات والأراضين، ولكنه يعتقد أن نابليون له الحق أن ينزل كلامه منزلة رب العالمين في التحليل والتحريم والتشريع؟ ينفعه؟ لا ينفعه. إذن فعلمنا أن المطلوب، أن التوحيد المطلوب هو توحيد الإلهية الذي يتضمن توحيد الربوبية. قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، والمراد هنا بالحنيف هو المائل عن الشرك قصدا إلى التوحيد. فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وإنما استدل الله عز وجل، جعل لهم توحيد الربوبية دليلا على أن الله هو المستحق أن يعبد. فالذي خلق السماوات والأرض هو المستحق أن يعبد، كما قال تعالى: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. وقال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. يعني يولد ساذج، لا يعني يولد على الإسلام، على الفطرة التي فطر الله الناس عليها، لو ترك الولد ولو يقال أن معناه أنه يولد ساذجا لا يعرف توحيدا ولا شركا، لا، بل يقول الله عز وجل: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. متى اجتالتهم الشياطين؟ لما كبروا. أما لو ترك الولد صغير يترك يكبر موحد، إذا كان نحن لم نلقنه فسادا يكبر موحد، فيولد على الفطرة الإسلامية. وفي الحديث ما يدل على أنه يولد على الفطرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وهذا الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تشهد الأدلة العقلية بصدقه، وهذه الفطر التي فطر الله الناس عليها. فلو أن رجلا أقر بتوحيد الربوبية لم ينفعه ذلك، بل لا بد بأن يقر بالنوع الثاني وهو توحيد الألوهية، وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة، أن الله عز وجل هو الواحد في عبادته. ومن ذلك أنه، والقرآن مملوء من تقرير هذا النوع من التوحيد وبيانه وضرب الأمثال له. من ذلك أن الله سبحانه وتعالى، إذا كان إقامة صلاة أعطيني خبر سعيد الوقت، نقف عند هذا الحد، ويتجدد لقاؤنا إن شاء الله تعالى يوم الخميس القادم مع شرح العقيدة الطحاوية للإمام ابن أبي العز الحنفي. وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أجز العطايانا يا رب يا رحمن، أجز العطايانا يا رب يا رحمن، يا رب يا رحمن.